الواوا بوس الواوا خلي الواوا يصح. لما بستو الواوا شلت صار الواوا بح. ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا يصح. لما بستو الواوا شلت صار الواوا بح. بقربك خبيني اخبرني ودفيني انا من دونك انا برداني اح. ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا يصح يصح. لما بستو الواوا شلت صار الواوا بح. واوا الواوا خلي الواوا يصح. لما بستو الواوا شلتو صار